حياكم الله مستمعينا الأعزاء إلى هذه الحلقة التي نقدم فيها مجموعة من التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة معنا أربع فقرات. الأولى فقرة التلاوات المرتلة للقارئ إبراهيم مدهش، ومن ثم فقرة القراءات العشر والقارئ طه بن فهد وهو من قراء ليبيا المشهورين، وفي الفقرة الثالثة من تلاوات المساجد للقارئ صالح المقيطيب، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذا نستهل الحلقة بفقرة التلاوات المرتلة، وهي للشيخ إبراهيم مدهش المنصري من قراء المدينة المنورة، وتخرج في الجامعة الإسلامية، وسبق أن صلى التراويح إماما في العديد من الدول. إليكم هذه التلاوة له من مطلع سورة الرحمن. النعم الإلهية موصولة في الدنيا والآخرة، وفي كل نعمة تعجب من صنعها وتيسيرها للناس، وفيها دلالة واضحة على عظمة القدرة الإلهية وكون كل شيء بخلق الله وإبداعه. والله تعالى يذكرنا بنعمه الكثيرة على الدوام، مؤكدا ذلك بشتى الأساليب. فعلى كل إنسان شكر هذه النعمة اعترافا بها وإجلالا لها ووفاء لحق المنعم. ونجد الحديث عن هذه النعم الكبرى في سورة الرحمن. أما الآخرة فسيفاجأ الإنسان فيها بغرائب الأحداث والظواهر الكونية، خلافا للمألوف في الدنيا كانشقاق السماء وتبدلها وتسيير الجبال وإزالتها وتفرد الله سبحانه بالحساب والجزاء وتميز المجرمين عمن سواهم ومشاهدة جهنم المستعرة تغيظا وتنعم المتقين في ألوان النعيم. إذن من سورة الرحمن التلاوة للقارئ الشيخ إبراهيم مدهش المنصري. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعا ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج

أهلا بكم من جديد أيها الأعزاء في هذه الحلقة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه. الفقرة الثانية معنا هي فقرة القراءات العشر، وفي هذه الحلقة نقدم تلاوة للشيخ طه بن محمد الفهد، وهو من مشاهير قراء ليبيا، مجاز في القراءات العشر، وخدم القرآن الكريم تدريسا وإمامة وإشرافا على بعض المعاهد والمسابقات والمواقع الإلكترونية القرآنية، هو صاحب أول تسجيل صوتي لختمة كاملة بالقراءات العشر. نستمع إلى تلاوته من سورة الطلاق وبعضا من سورة التحريم برواية خلف عن حمزة. معظم آيات سورة الطلاق تدور حول تحديد أحكام الطلاق وما يترتب عليه من أحكام العدة والإرضاع والإنفاق والسكن والإشهاد على الطلاق وعلى المراجعة، وخلال ذلك تحدثت السورة الكريمة حديثا جامعا عن وجوب تقوى الله تعالى وعن مظاهر قدرته وعن حسن عاقبة التوكل عليه وعن يسره في تشريعاته وعن رحمته بهذه الأمة، حيث أرسل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ليتلو على الناس آيات الله تعالى ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بإذنه سبحانه. وتحكي سورة التحريم في مطلعها جانبا مما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض زوجاته، فتعرض صفحة من حياته صلى الله عليه وسلم في بيته ومن عتاب الله تعالى له ومن فضله عليه ودفاعه عنه، وأمرت المؤمنين بالتوبة النصوح وأن يداوموا على العمل الصالح الذي ينجيهم من عذاب الله تعالى. إذن من سورة الطلاق وبعضا من سورة التحريم التلاوة للشيخ طه بن محمد الفهد برواية خلف عن حمزة. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولاتُ أحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم،

والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير كانت هذه هي تلاوة للقارئ الشيخ طه ابن محمد الفهد من مشاهير قراء ليبيا وقد استمعنا إلى سورتي الطلاق والتحريم برواية خلف عن حمزة مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن من تلاوات المساجد اخترنا في هذه الحلقة تلاوة للشيخ صالح بن سليمان المقيطيب وهو إمام وخطيب جامع البشر في مدينة بريدة وهو من كبار أسرة المنقيطيب ومشهور بعلم النحو والشعر نقدم هذه التلاوة له من مطلع سورة يونس بدأت السورة الكريمة بتقرير سنة الله في خلقه بإرسال رسول لكل أمة وختم الرسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مما لا يستدعي عجب المشركين من بعثته وفيها إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره وفيها الحديث عن شبهات الكفار حول الألوهية والرسالة والقرآن والرد عليها بالحجج